والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب حد الزاني وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله في باب حد الزاني حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. قلنا الكلام على الأسباب التي تدعو إلى انتشار فاحشة الزنا، وأن الشارع وضع الوسائل الواقية لوجود هذه الجريمة في المجتمع بما تسببه من أضرار فاحشة وفساد في العرض ووجود أفراد لا يعرفون لهم أقارب ولا ينتسبون إلى والدين ويكثر اللقطاء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما فشت في أمة الزنا ما فشى في أمة الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الشارع وضع الاحتياطات الوقائية لصيانة المجتمع من وجود هذه الجريمة بالمحافظة على المرأة ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء وإلزام المرأة بالحشمة والحجاب وتحريم خلوتها بالرجل الأجنبي أو سفرها بدون محرم ونحو ذلك من الوسائل التي تحد من وجود هذه الجريمة. فإذا وجدت فقد وضع الشارع لها عقوبة، عقوبة رادعة وزاجرة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. سبق أن تكلمنا في دروس مضت أيضا في كتاب التفسير على قول الله تعالى واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت المرأة أو الرجل إذا حصل منهم الزنا كان الرجل يعير والمرأة تحبس في البيت حتى تموت، لا تتزوج ولا تخرج بمقتضى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه حكم الزنات قال لأصحابه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذي ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال إن الله تعالى قد جعل لهن سبيلا، وهذا السبيل هو أن البكر يجلد 100 ويغرب سنة، والثيب يجلد 100 ويرجم بالحجارة حتى يموت. قد جاء قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم حكم الرجم ونسخ لفظه وبقي معناه في قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من زنى محصنا. فقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني أي افهموا المعنى الذي أقوله لكم فهما جيدا والتزموا به، فقد حلت المشكلة التي كانت في السابق بحبس المرأة وتعيير الرجل. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر يعني أن المرأة البكر إذا زنت أو الرجل البكر إذا زنى جلد 100 ونفي سنة، أي يجلد 100 جلدة بمعنى يضرب 100 ضربة موزعة على جسمه مع الاحتياط عن ضرب المقاتل، فلا يضرب في مكان يكون مقتلا لو ضرب لمات منه، فلا يضرب في رأسه ولا في رقبته، وإنما يضرب في ظهره وكتفيه وإليته وفخذيه وساقيه ونحو ذلك، ويبعد عن بلده مدة سنة هلالية كاملة، يغرب عن بلده. زيادة إيلامه بسبب فعله لتلك الفاحشة. وأما الثيب وهو الذي حصل له وطئ في نكاح صحيح في القبل، فإن هذا يرجم حتى يموت. أن البكر ليس له من الفهم والإدراك مثل مال الثيب، فالثيب عرف الوطأ وأبيح له وأذن له فيه، ولكنه عافه أو تركه ولجأ إلى الحرام، فهذا مريض مرضا خطيرا ينبغي أن يتخلص منه المجتمع، وهو إعدامه ولكن بطريقة تتناسب مع جرمه، وهو أن يرمى ويضرب بالحجارة حتى يموت منها. تلاحظون أن عقوبة الزنا توزع على الجسم سواء كانت جلدا أو رجما، لأن اللذة حصلت للجسم كله، فينبغي أن ينال كل عضو تلذذ بالزنا نصيبه من الألم بالجلد أو الرجم. هذه الأعضاء الفاسدة ينبغي أن تطهر وتنال حظها من الألم مثل ما نالت من اللذة، فكانت العقوبة للثيب هي أن يرمى بالحجارة حتى يموت. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يجلد 100 أيضا مع الرجم. ورد في بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفذ الحدود أنه لم يجلد هؤلاء وإنما اكتفى بالرجم، فجمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه يكتفى بالعقوبة العظمى وهي إتلافه بالرجم دون جلد، وبعض أهل العلم يرى أنه يجمع بينهما فيجلد أولا ثم يرجم. وعلى كل، فسواء وقع هذا أو هذا فكلا الأمرين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد قوله بالجلد والرجم للمحصن، وورد فعله للرجم بدون الجلد أيضا للمحصن. أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصن؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غملت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. هذا يبين لنا حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد المسلمين وهو ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، ذلكم أنه وقع في الزنا فضاقت به الأرض وبكى على خطيئته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره من فعله، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد ووقف أمامه وقال يا رسول الله إني زنيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت عنه وانصرف عنه، فذهب إلى الجهة التي التفت إليها ووقف أمامه وقال يا رسول الله إني زنيت. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فجاءه إلى الجهة التي هو عليها وقال له مثل ذلك، كرر ذلك أربعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبيك جنون، يعني عقلك سليم ولا فيك خلل؟ قال سليم. فسأل عنه أهله هل عقله سليم، فجاءه الخبر بأن عقله سليم ليس به بأس. قال هل أحسنت؟ قال نعم، يعني هل تزوجت وحصل منك الوقت لزوجتك قبل فعلك الزنا؟ قال نعم. قال لعلك قبلت؟ قال لا. قال لعلك نظرت؟ قال لا. قال لعلك غمزت؟ قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. قال هل نزل الدلو في البئر؟ قال نعم. قال كما يدخل الميل في المكحلة؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه اذهبوا به فارجموه. فذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم به إلى مصلى الجنائز في البقيع فرجموه. فلما أحس بحرارة الحجارة هرب، فتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أدركوه في الحرة فكملوا عليه الرجم حتى مات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه لعله يرجع عن قوله؟ فقد تاب. هذا الحديث يدل على أمور. المسألة الأولى أن الاعتراف بالزنا لا بد له من إقرار أربع مرات، كما أنه يشترط للشهادة عليه أربعة شهود، أنه لا بد أن يعترف ويقر على نفسه أنه فعل هذه الفاحشة أربع مرات. الأمر الثاني فضيلة ماعز، حيث أنه سارع إلى التوبة والرجوع إلى الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره، فإن الحدود زواجر وجوابر، فهي تزجر المعاندين وتردعهم، وهي تجبر الخلل الذي يحصل من الإنسان من القصور في دينه والإخلال في عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإقامة الحد إذا كان معها التوبة والرجوع إلى الله فإن هذا تطهير للإنسان من هذه اللوثة والفعلة الشنيعة. الأمر الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسرع في إقامة الحد، وإنما أراد منه لعله أن يكون فهم الزنا فهما غير صحيح، فصار يستوثق منه لأجل أن يتبين هل وقع منه فعلا الزنا او وقع منه ما دون الزنا. قد ورد ان العين تزني وزناها النظر، فلعله فهم هذا، وهذا لا حد فيه وهو محرم لكن لا يجب الحد. وجه إليه الأسئلة لأجل أن يستوثق، وهذا هو المطلوب في التحقيق. فلا يكون الإنسان سواقا إلى إقامة الحد عند أدنى شبهة، بل لا يقام الحد إلا على من يستحقه وثبت استحقاقه له. فصار يسأله لعلك غمزت، لعلك نظرت، لعلك قبلت، حتى أن ماعز رضي الله عنه جاءه بالكلام الصريح وشبه له فعله بما هو معروف ولا يستحى من ذكره، كوضع ميل المكحلة داخلها أو نزول الدلو في البئر، وقال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، وهذا اعتراف صريح وتوضيح بأن مقصود ماعز هو وقوع الزنا حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون هذا الرجل يأتيه نوبات يزول فيها عقله، فسأل أهله عنه هل يعتريه نوبات يزول عقله؟ قالوا لا، الرجل سليم وعقله سليم ليس فيه أي إشكال. وبهذا تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه مكلف، ولو كان مجنونا أو صبيا فلا حد عليه، إنما الحد يقام على المكلف. فلما ثبت له ذلك أمر بإقامة الحد عليه، وهو رجمه بالحجارة. وبهذا نتبين عناية الشارع بإقامة الحدود، وأنه إذا ثبت من يستحق الحد فلا يتهاون فيه إذا بلغ إلى السلطان. فالحدود إذا وصلت إلى الحاكم لزم تنفيذها وإقامتها، ولا يجوز التهاون بها أو إخفاؤها أو العبث لأجل عدم إقامتها. بهذا قال العلماء رحمهم الله إن الحد كفارة للمعصية التي يقيم الحد لها، وهو إجماع، وقد جاء صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، وإن كان إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح. فإن هذا الإنسان إذا تاب واستتر بستر الله وتوبته نصوح ليست توبة قولية والقلب على ما هو عليه، فإن الله يتوب على من تاب، بمعنى أن الإنسان يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي يخلد في العذاب، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. استرح يا ولد عمي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يطهر مجتمعات المسلمين من الخنا والردى والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والروس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان أدى العمرة لكنه غفل عن تقصير شعره، ماذا عليه؟ لا يزال محرما. من مناسك العمرة حلق الشعر أو تقصيره، فإذا كان إلى الآن فهو لا يزال في إحرام، وعليه أن يخلع ملابس الإحرام ويحلق شعره أو يقصر، وعليه فدية لبس المخيط، وهي يخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأرجو أنه لم يعمل شيئا من المحظورات غير لبسه للمخيط. فيقول إنه وقع له معصية في البلد الحرام، فهل له من توبة أن يصيبه العذاب الأليم؟ يقول حيث عني لا أدري ما أفعل. الله تبارك وتعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني الإنسان إذا هم بالمعصية في الحرم، والمراد حرم مكة كله ليس المسجد فقط، فهو متوعد بالعذاب الأليم من الله تعالى، فما بالكم بمن يفعل ذلك؟ عد المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم من الإلحاد في الحرم ضرب الخادم واحتكار الطعام، وهذا من أهون ما يعمله الناس في هذا الزمن، وهو من الكبائر في الحرم، لأن حرمة الحرم عظيمة، فالإنسان إذا وقع في شيء من الذنوب عليه المبادرة إلى التوبة والرجوع إلى الله، ويبكي على خطيئته ويبادر إلى عمل الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. يتوب إلى الله توبة نصوحة ويؤمن ويعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فعلى السائل وغيره من كل من وقع له ذنب أن يسرع بالتوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة، ويبتعد عن مواطن الفساد، فإن اقتران الإنسان بالمصيبة أو بالمعصية مما يجدد له فعلها. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول إنه شاب طلق زوجته 3 أثناء الغضب، وذهب إلى القاضي فكتب طلقه، وأنا أريد إرجاعها ولي ولدين منها، فما الحكم؟ ما دام القاضي نظر فيها وأنت صدقت فيما قلت للقاضي مما حصل منك فانتهى الأمر، فحكم القاضي يرفع الخلاف في هذه المسألة. أما إذا كنت كذبت على القاضي ولم تبين له الحقيقة فعليك أن ترجع إليه وتبين له الأمر. وبهذه المناسبة يجب على كل إنسان أن يعرف أن الزوجة ليست العوبة يلعب بها، وأنه إذا أراد منها شيئا ولم تستجب له يهددها بالطلاق. فالطلاق ما شرع لإيجاد المشكلات، وإنما شرع لحل المشكلات، وهي ما إذا تعذر العيش مع هذه المرأة فإنك تطلقها طلقة واحدة في طهر لن تجامعها فيه. أما أن تجعل الطلاق سيفا في يدك كلما خالفت أمرك وجهته إليها فهذا حماقة وغباء وجهل وعبث بالأحكام. وهذا قال إنه غضب وقال ذلك عند الغضب، فيجب على الإنسان أن يلغي من لسانه كلمة